يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. هذا عام شكسبير، وأكتب حديثي مع بدء الاحتفالات في العالم المتمدن بذكرى مرور 400 عام على ميلاد الشاعر الإنجليزي الأعظم. وقد عنا لي بهذه المناسبة أن أقدم الموسيقى التي كتبها فيليكس مندلسون لتصاحب تمثيل كوميديا شكسبير المسمى حلم ليلة الصيف، A Midsummer Night's Dream. والترجمة العربية لا تعطي فكرة عن معنى العنوان، ففي أوروبا أسطورة أو خرافة تقول بأن الجن ينطلق في ليلة منتصف الصيف ليعبث كما يحلو له، مثلما نقول نحن بأن الجن يحبس طوال شهر رمضان، أو أن في صباح الجمعة ساعة نحس يتشطر فيها الشيطان. ولن أقص عليكم قصة كوميديا حلم ليلة صيف، فهي نسيج رقيق من العبث والخيال، ولكنه عبث شاعر عبقري نادر. تحكي قصة ملك الجن أوبرون وملكة الجن تيتانيا والعفريت الصغير باك يتلاعب بالإنس والجن على السواء، والجنيات الصغيرات صحابه وكلهن شقاوة وعفرته، الجنية بسلة وصاحبتها عنكبوت وزميلتهما أبو دقيق وحبة البركة. كتب شكسبير حلم ليلة صيف في شبابه، ربما في السنة التالية لتأليف مأساة روميو وجولييت، وطالعها مندلسون وأخته فاني في ترجمة ألمانية، ولم يكن مندلسون قد أتم 17 من عمره. ولقد وافقت القصة الخيالية مزاجه إلى حد أنه كتب بوحيها مؤلفا لزوج من البيانو ديو يصف فيه جو الحلم الشكسبيري الساحر، ثم حول ديو إلى افتتاحية سيمفونية سبق لي تقديمها في برنامج ساعة مع موسيقى مندلسون. وحدث عندما بلغ مندلسون مراقي الشهرة أن طلب إليه ملك بروسيا فريدريك ويليام الرابع أن يضع موسيقى تصويرية لمصاحبة تمثيل بعض الروايات احتفالا بافتتاح مسرح جديد أمر الملك ببنائه في بوتسدام، وكانت الروايات هي أنتيغوني لسوفوكليس وحلم ليلة صيف لشكسبير وأتالي لراسين. فأضاف مندلسون إلى الافتتاحية عددا من المقطوعات تصور جو الكوميديا الساحرة المسحورة، كما لحن بعض أشعار شكسبير المفروض أن تغنيها الجنيات. وسنسمع اليوم أهم ما كتب مندلسون، أي مختارات مما وضعه تصويرا لجو حلم ليلة الصيف. وأظن لا بأس من أن أعيد عليكم افتتاحية الكوميديا، افتتاحية Midsummer Night's Dream، وهي تبدأ بعد بضع تآلفات هارمونية تبدأ في تصوير عالم الجن بموسيقى رقيقة كنسج العنكبوت، لا يمكن أن يرقص على إيقاعها السريع سوى العفاريت، ويعترض موسيقى الجان لحن أو تآلف يمثل الإنس، ففي رواية شكسبير تتشابك حياة الإنس والجن تشابكا طريفا، ويعود لحن الجنيات السريع ليختفي مرة أخرى لدى دخول عاشقين من الإنس. وهنا يجيء دور اللحن الأساسي الثاني للافتتاحية، يعارض بخطاه البطيئة لحن الجنيات ويصور غرام الإنس، ثم تصور الموسيقى دخول المعلم بوتوم وصحابه المهرجون، وهم يمثلون في القصة أهل الريف في مواجهة الأمراء والوجهاء. من هذه الألحان صاغ مندلسون ولما يبلغ 17 من عمره صاغ واحدا من أجمل مؤلفاته، وافتتاحية من أشهر الافتتاحيات في عالم الموسيقى السيمفونية. لنستمع إلى افتتاحية حلم ليلة الصيف، A Midsummer Night's Dream. ونستمع الآن إلى السكيرسو، ويقدم في رواية حلم ليلة الصيف، يقدم الفصل الثاني. وفي الفصل الثاني يظهر لأول مرة العفريت الصغير باك وزبانيته الصغار بسلة وعنكبوت وأبو دقيق وحبة البركة. وباك هو الشيطان الألعبان، يجري مناصفه على الجن والإنس سويا. والسكيرسو يصور الكثير من ألعاب باك وشيطنة زبانيته الصغار. Thank you. نستمع بعد هذا إلى لحن تغنيه الجنيات لملكتهن تيتانيا، وقد استلقت على العشب تنشد النوم، وطلبت إلى حورياتها أن يدهدهنها حتى ينزل الكرى بمعاقد أجفانها. وكلام الجنيات تداوله المغنية السولو والمجموعة، وهو خفيف على السمع. يأمرنا الجنيات، يعني يأمرنا حيوانات الغاب أن تهجع وتهدأ حتى لا توقظ تيتانيا، ويرد الكورس بما لا يتعدى ما تقوله الأم وهي تغني لطفلها: ننا نام واذبح لك جوزين حمام. فقط بدل ننا تقول الجنيات: لالا لالا لالا بي. والكورس يقول: Never harm, nor spell, nor charm, come our lovely lady nigh. So good night with lullaby. Thank you. القطعة التالية عنوانها انترميزو، وهي ما نسميه فاصلا موسيقيا، وهي تصل هنا ولا تفصل، أي تصل بين الفصل الثاني والثالث، وتصور عاشقة من الإنس تبحث عن عاشق هجرها تحت تأثير ملعوب الجن. يقول الرواية عبارة عن كده، الجن عمال يلعب بالبني آدمين ويلخبطهم، واحد مع حبيبته يوقعهم مع بعض، خلي ده تحب دي إلى آخره يعني. ويتألف الانترمنسو من لحنين، الأول يصور العاشقة في لهفتها وطلابها لحبيبها، والثاني يصور دخول المعلم بوتوم وصحبه ليبدأوا تجارب قصة يعتزمون تشخيصها في ظرف من ظروف الرواية. وطبعا اللحن واضح، المفارقة مع لحن العاشقة، أظن لحن العاشقة لا مينور اي ماينور، ولحن المعلم بوتوم إلى آخره اي ميجور، في كونتراست واضح. نستمع للإنترميزو بتاعت حلم ليلة الصيف، موسيقى فيليكس مندلسون. ثم يجيء النوكتيرن أو الليلية المشهورة التي تصل بين الفصل الثالث والرابع، ففي آخر الثالث كانت قصص غرام الفتيان والفتيات قد بلغت حدا من اللخبطة لا يمكن تصوره بسبب ألاعيب الجن. فينام الجميع في الغابة المسحورة وقد أنهكهم السعي والسير والشقاق والجفاء، ويجيء الشيطان الصغير باك ليصلح الحال ويعدل المآل. ويبدأ الفصل الرابع والجميع ما زالوا نيامة، والموسيقى هذه الليلية تصور هجوعهم وهدوء الليل، وفي نهايتها ونهايتها توحي بدخول الملكة تيتانيا وزوجها ملك الجن أوبرون ومعهما المعلم بوتوم. Thank you. ثم نستمع الآن إلى أشهر مارش فريحي في أوروبا، وهو المعروف هناك بمارش العرس، مارش نوبسيال، ويعادل عندنا زفة اتمختر يا عروسة، ولكنه في أوروبا يعزف عندما ينتهي عقد الزواج في الكنيسة، وتخرج العروس مستندة إلى ذراع زوجها يحف بها، ويتبعها الأهل والأصدقاء، ويرفع غلمان الشرف ذيل فستانها الطويل. المارش أو مارش العرس لفيليكس مندلسون. Thank you. وفي الفصل الأخير يقوم المعلم بوتوم وصبواته بتمثيلية في قصر الملك، يقدم في آخرها رقصة تنكرية برجوماسك، وكتب لها مندلسون موسيقى سماها رقصة المهرجين Dance of the Clowns، وهي مؤسسة على لحن من ألحان الافتتاحية. ونختم الآن هذه الساعة مع حلم ليلة الصيف، A Midsummer Night's Dream، إحياء لذكرى مولد شكسبير منذ 400 عام. نختمها بالكورس النهائي الذي كتبه فيليكس مندلسون ولحن فيه كلام ملك الجن أوبرون الذي يجيء في نهاية الكوميديا، ولكنه جعله على لسان فيري، على لسان حورية أو جنية، تغني سولو ويرد عليها الكورس، ولا يتعدى الكلام معنى واحدا خلاصته أن غنوا وارقصوا وامرحوا وافرحوا. Thank you. استمعنا إلى شرح وتحليل قدمهما الدكتور حسين فوزي لافتتاحية حلم ليلة صيف لمندلسون. كنتم مع